والله يقول ولو شاء الله ما أشركوا. يفطرهم في أرحام أمهاتهم على الإسلام، يخرجون من بطن أمهاتهم يقولون لا إله إلا الله، لو شاء لفعل ولكن لا يفعل، لأنه أوجد دار السلام وأوجد دار البوار وهيأ هذا الكون كله وخلق هذا العالم الإنس والجن من أجل أن يسعد من يطيعه ويشقي من يعصيه. يعرض عليه الإسلام فإن قابله باختياره وعمل به زكت نفسه وطابت وأصبح أهلا للجنة، وإن أنكر ذلك وتنكر له ورفضه خبثت نفسه وسقط في جحيمه. فلهذا نحن أحرار، نفعل بإرادتنا ونترك بإرادتنا، والله خالقنا وخالق أعمالنا، ولولاه ما عرفنا كيف نتحرك أو كيف ننطق. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. الوكيل كما قلنا من الحفيظ لهذا المكان؟ فلان مسؤول عنه حتى لا يضيع منه شيء أو يغيب منه شيء. وما أرسلناك عليهم وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل أيضا. كل هذا من باب أن يعرف المشركون أن رسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا المبلغ، لا يملك هداية أحد أبدا ولا إضلاله، يبلغ فقط، والرسول يخف عنه الألم والحزن لأنه يبقى 10 سنوات ما آمن 4 أنفار 5 أنفار، كيف ما يتألم؟ يخرج إلى الأسواق يسبونه ويجون وراءه ويرمونه بالحجارة. هداية هذه الآيات ما بقي وقت. معاشر المستمعين، شكا إلي أحد الصالحين من أولياء الله هنا أن هذه الحفلات حفلات العرس، حفلات الزواج، تتم على أسوأ حال وعلى أبشع منكر. من ذلك الآن أصبحوا يحملون العروس أو كذا في سيارات، وقد غشوها بأنواع الزهور وأنواع الألبسة أو كذا، والصياح والضجيج فيها والصوت. طبقوا ما فعله النصارى في أوروبا، قلدوا النصارى واليهود. هل يجوز السكوت عن هذا؟ أما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو منهم. فكيف تصبح حفلاتنا كحفلات اليهود والنصارى ونزعم أننا مسلمون؟ ما نستحي ما نخجل. الذي نطالب به بسم الله أن الحفلات النساء يجتمعن فقط في بيت الزوج أو بيت الزوجة وينشدن بعض الأناشيد فقط من باب الإعلان، ولا يدخل معهن رجل ولا يسمع صوتهن فحل ورجل من الناس ساعة أو ساعتين فقط، وأن الوليمة تتم بعد صلاة الظهر. ادعو إخوانك ومن تحب لوليمتك للغداء كما فعل رسول الله بعرسه وعرس ابنته وأصحابه الغداء. أما أن يمشون بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، حرام هذا، باطل هذا، منكر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء، فكيف باللهو والباطل بعد صلاة العشاء؟ وأصدرت الحكومة أمرها وعبثتم به وسخرتم منها، جاء أمر لا تتجاوز الحفل 12 وتغلق الأبواب، والآن الساعة 2 إلى الصبح كذا يقول القائل. فهل يصح هذا؟ صح هذا لأنهم جاهلا ما عرفوا. عرفتم العلة ولا لا؟ ما جالسوا العلماء ولا تدارسوا كتاب الله ولا عرفوا هدي رسول الله. ذي آثار الجهل واضحة، نبرأ إلى الله من صنيعهم. وأخيرا الليلة مع مكاره لله عز وجل، وأبشركم أن بينكم من جاءه الصك اليوم، رأى موسى ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم وسيقص عليكم.